إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بإخواننا وأخواتنا الحاضرين على الغرفة الصوتية لنور الوحيين الآن، ونواصل الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات والأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وتحدثنا على مدار 15 حلقة تقريبا عن توحيد الصفات وعقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات والعلاقة بين العقل والنقل، وموضوعات كثيرة تطرقنا إليها كلها من أصول أهل السنة والجماعة وتقرر عقيدة أهل السنة والجماعة. والذي تابعنا عبر هذه الحلقات في هذه الدورة المباركة اللي هي دورة أصول العقيدة من كتاب سهل، في شرح كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، عملنا فيها الأسئلة عبارة عن سؤال وجواب، وتوسعنا في الإجابة عن هذه الأسئلة، لكن بفضل الله تبارك وتعالى يعني كانت الفائدة منها عظيمة. وأيضا نرجو أن تكون هذه المحاضرات المتبقية في هذه الدورة سهلة وميسورة، ونحاول أن نجمل فيها عقيدة أهل السنة والجماعة عن الأسماء الحسنى وتوحيد الله عز وجل في أسمائه، وقضية الأسماء الحسنى، وإزاي أن طالب العلم يتعرف على الأسماء بسهولة ويسر بفضل الله تبارك وتعالى. فيعني أول ما سنبدأ به بإذن الله تبارك وتعالى سؤال عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الفرق بين أسماء الله وصفاته من جهة، والفرق بين أسماء المخلوق وصفاته من جهة أخرى. يعني دي نقطة مهمة جدا جدا في دورة سهل، دورة أصول العقيدة اللي احنا عرضناها ببساطة. لازم نفرق بين حاجتين أو أمرين أساسيين. الأمر الأول ما يتعلق بالأسماء والصفات في حق الخالق، والأسماء والصفات في حق المخلوق. إذا علمنا الفرق بين الخالق والمخلوق، ووحدنا الخالق عن الأقيسة اللي بتحكم المخلوق اللي احنا عرفناها طبعا الآن، لا يجوز قياس الخالق على المخلوق بقياس تمثيلي أو قياس شمولي. الفرق بين اسم الإنسان ووصفه فيما يتعلق بالإنسان، إن الاسم في حق الإنسان قد يتضمن الوصف. المولود أبوه بيسميه باسم الأسماء لكي ينادي على ذاته وشخصه، يعني الاسم علم على ذاته بغض النظر إلى معنى الاسم ودلالته على الوصف. يعني مثلا واحد أبوه سماه سعيد، هو سماه سعيد على إن يعني أمله إن ربما يكون سعيدا في الحياة، لكن هل هو حيبقى سعيد ولا مش سعيد وقت أن أطلق عليه هذه التسمية؟ الله أعلم، الله أعلم هل سيكون اسما على مسمى ويبقى سعيد حقا، ولا سيكون حزينا شقيا فيكون اسم سعيد والواقع أنه حزين، يكون اسم بلا مسمى. يبقى الاسم في حق الإنسان قد لا يتضمن الوصف، نقول سعيد بلا سعادة، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السعادة، وصالح بلا صلاح، نسأل الله لنا ولكم الصلاح، واسم فالح وهو خيبان، وناصر وهو لا ناصر ولا غيره، فاسم ناصر ولا ينصر أحدا. وهكذا أغلب أسماء البشر قد تتضمن الدلالة على الوصف وقد لا تتضمنه، بل تجد الوصف الذي تضمنه الاسم إما ناقصا وإما معدوما. يعني أنت سعيد ولك والله يا ماشية، يعني السعادة موجودة صحيح بس مش قوي، أو ما فيش سعادة من أصله. يعني مسألة دلالة الاسم على الوصف، يعني المسألة دي مهمة جدا احنا نعرفها. فأنا لما أقول لك ما الفرق بين سعيد والسعادة، فأي واحد عاقل هيقول لي سعيد اسم والسعادة وصف. ما أظنش في واحد من الحاضرين أو من المستمعين لما أقول له إيه الفرق بين سعيد والسعادة فيقول لي سعيد دي اسمه والسعادة وصفه. دي عقيدة أهل السنة والجماعة في أن المخلوق قد تكون فيه العالمية ولا تكون فيه الوصفية، فأنادي على ذاته كعلم ولا أجد الوصف فيه. لكن في أسماء الله عز وجل الفرق بقى بين أسماء الله وصفاته إن الاسم لابد أن يتضمن الدلالة على وصف الكمال بلا نقص، فهي أسماء على مسمى وهي أسماء وصفات. نقول اسم الله الحي، الحي من؟ نقول الله، وأنادي عليه وأقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لكن الحي موصوف بصفة الحياة المطلقة الكاملة الدائمة التي لا نوم فيها ولا موت. واسم القيوم دل كذلك بالتضمن على الكمال المطلق في وصف القيومية المطلقة لله عز وجل، قيومية دائمة اللي هو القيام الباقي على الوصف لا يتأثر ولا يتغير في أي صفة من صفاته، وعدم احتياجه سبحانه وتعالى إلى غيره، هذا معنى القيومية، سواء في قيامه بنفسه أو في إقامته لغيره. أما يقول ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى العليم، فالعليم اسمه تضمن الدلالة على وصف العلم، فالعلم صفة لله تبارك وتعالى. فما واحد يقول ما الفرق بين العلم والعليم، ما الفرق بين العلم والعليم؟ أي واحد عاقل هيقول لك العليم اسمه والعلم صفته. طيب واحد يقول لك طب استنى، هنا في نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم عنها. ليه؟ لأن دي اللي عملت الإشكالية في قضية الأسماء الحسنى. طب ما هو العلم صفة صحيح بس معرب بالألف واللام، والعليم اسم ربنا سبحانه وتعالى ومعرب بالألف واللام، فما الفرق بين العليم وبين العلم؟ الاثنين كل واحد فيهم معرب بالألف واللام، ومن علامات الإسمية دخول الألف واللام، زي ما ابن مالك قال بالجر والتنوين والندى، وقال ومستن الاسم تمييز حصر. احنا نقول الاثنين من ناحية اللغة يطلق عليهم اسم لان هما بيقابلوا الفعل والحرف، الفعل والحرف والاسم في اللغة امر بيختلف عن الاسم والصفة في العقيدة. العقيدة مقول ربنا سبحانه وتعالى من العليم، فانت هترد تقول لي الله. طب ما معنى العليم؟ تقول متصف بالعلم، فاسم العليم دل بالتضمن على وصف العلم، هذا الفرق بين الاسم والصف، هذا الفرق بين العليم والعليم والعلم. العليم اسمه والعلم ايه؟ صفته. العليم اسمه والعلم صفته، دي واضحة؟ ايه اللي بيتابعونا على الغرفة الصوتية يردوا علينا بسرعة، واضحة الفرق بين العليم والعلم، وان العليم اسم ربنا والعلم صفته؟ نعم والحمد لله. تاني ممكن تاني، حاضر. انا لما اقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه العليم، احنا لو شفناه في حق المخلوق هتبقى واضحه قوي. يعني اقول سعيد اسمه سعيد، فانا لما نادي على واحد واقول فين سعيد، فما حدش بيقول لي خد اي واحد اهو بيضحك يبقى اسمه سعيد، لا، سعيد ده اسم شخص بعينه مكتوب في البطاقه. فانا لما اشوفه بيبكي اقول له يا اخي ده انت اسمك سعيد، فين السعاده؟ لازم تكون متصف بالسعادة، أو السعادة دي وصف مش موجود فيك، يبقى سعيد اسمه والسعادة ايه؟ ها؟ وصفه. سعيد موصوف بالسعادة. طيب السعادة دي من ناحية اللغة بنعتبرها اسم، لكن هي في الحقيقة وصف، وصف سعيد، والاسم على مسمى. فأنا لما أقول العليم والعلم، القدير والقدرة، القوي والقوة، الكريم والكرم، ايه الفرق بين الاثنين؟ لو قلت من ناحيه اللغه، اللغه بتقول لك ده معرب بالالف واللام وده معرف بالالف واللام، فدي تعتبر اسماء تقابل الفعل والحرف، لان اللغه بتقسم لاسم وفعل وايه وحرف. لكن لما اجي اتكلم على الفرق بينهم من ناحيه العقيده بقى ومن ناحيه العقل والمنطق والواقع، اقول لك الكريم اسمه والكرم وصفه، القوي اسمه والقوة وصفه. واضحة دي بقى ولا عيدها تاني؟ ها؟ هو تقولوا عيدها تاني ولا تبقى صعبة الحكاية دي؟ مشاهدين إن شاء الله يكونوا متابعيننا والأمور واضحة يعني. طيب كويس، الأخ يقول تمام، نعم، عشان نبني عليها اللي بعدها. طيب جميع أسماء الله بقى، جميع أسماء الله الحسنى، دي أول قاعدة من القواعد نعرفها. جميع أسماء الله الحسنى كل اسم منها يدل على صفة من صفات الكمال الله عز وجل، ولا بد في أسماء الله أن يجتمع فيها العلمية والوصفية. يعني إيه العلمية والوصفية؟ يعني الاسم علم على ذات الله عز وجل ولازم يكون متضمن الوصف. يعني يقول عليم موصوف بالعلم، قوي موصوف بالقوة. فلما ربنا يقول سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو، فله الأسماء الحسنى. تقول يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، يا سلام، بنادي على ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه أيا ما تدعو، فكلها بتعود على ذات واحدة، تعود على الحق سبحانه وتعالى. أيدعو الله، ادعو الملك، ادعو الرحمن الرحيم، قدوس، السلام، المؤمن، مهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، كلها ما فيش فرق بينها من جهة الدلالة على ذات الله عز وجل، يبقى كلها تعود إلى ذات واحدة. لكن لما أقول لك دلوقتي إيه الفرق بين الرحمن والقوي، كل واحد يقول لي تمه الرحمن هو الله والقوي هو الله، ما فيش فرق. نقول له ده باعتبار الذات، إنما باعتبار الصفات أما أطلب الرحمة ما بقولش يا قوي، بقول يا رحمن يا رحيم. لما أطلب القوة عند الضعف بقول يا قوي، لما أحس بالضعف بقول يا قدير، أما أحس بالمرض أقول يا اشفي وأنت الشافي. فأنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. فربنا بيقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا، فلو الأسماء الحسنى لأن أسماء ربنا كلها أعلام تدل على ذاته. إنما لما يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى دور على الوصف اللي تضمنه كل اسم من الأسماء. الجاهل يسأل الله ويتوسل إليه باسم العليم الخبير، أنا بدور على العلم وأنا جاهل، يا عليم علمني، يا خبير فهمني. الضعيف يسأل الله باسمه القوي القدير، يا قوي يا قدير قوني امنحني القدرة. الفقير يسأل الله عز وجل باسمه الغني، فالغني اسمه والغنى وصفه، فما الفرق بين الغني والغنى؟ تقول لي الغني اسم والغنى وصف، أظن ديت مش محتاجة الكلام كتير. المذنب لما يسأل ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه فما بقولش يا متكبر اغفر لي، إنما بقول له يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي. فما الفرق بين التواب والتوبة؟ التواب اسمه والتوبة وصفه، الغفور اسمه والمغفرة وصفه، وهكذا الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وبصفاته. إذن عايزين نوصل بقى إلى الإجابة عن هذا السؤال بشكل واضح. الفرق بين أسماء الإنسان وصفاته والفرق بين أسماء الله وصفاته، الاسم في حق المخلوق قد يتضمن الوصف، يبقى اسمه ذكي ومش فيه صفة الذكاء وممكن تبقى فيه، يبقى اسمه ناصر وهو مهزوم، يبقى اسمه فالح وهو راسب، يبقى اسمه ناصر أو اسمه صالح وهو ما فيش فيه صلاح. الوصف قد يتضمن الاسم فنقول عليه اسم على مسمى وقد لا يتضمن. فلو قلنا إن المخلوق اسم بلا مسمى، اسم بلا مسمى، يعني اسمه سعيد وهو حزين، سعيد ما فيش فيه صفة السعادة، دي صفة المخلوق، صفة المخلوق. وهذا مذهب المعتزلة في أسماء الله، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. ليه؟ لأن هم أصلا بيشبهوا الخالق بالمخلوق، بيقيسوا الخالق على المخلوق، وده اللي خلى المعتزلة قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء وليست له صفات. المخلوق اللي ممكن يبقى له اسم وما له صفة، أقيس على ربنا، أقيس ربنا سبحانه وتعالى مخلوق إزاي؟ فعطلوا أوصاف الله عز وجل. أما ما يتعلق بأسماء الله عز وجل الحسنى فلا بد أن تكون أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف ليه هي حنقول لازم تكون أعلام وأوصاف؟ لأن الاسم لا بد أن يكون علم على ذات الله، يعني لا أدعو الله بفعل ولا بوصف، يعني ما أعرفش أقول مثلا إيه يا علم علمني، يا غنى اغنني، يا كرم اكرمني، يا جمال جملني. ليه؟ لأن هذه كلها أوصاف. فالإنسان لما يدعو ربنا سبحانه وتعالى يدعوه بالأسماء، ربنا ولله الإيه؟ الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى دلوقتي أي واحد عاقل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم على الأسماء الحسنى هيقول أسماء الله إيه؟ أعلام وأوصاف في نفس الوقت. الاسم لابد أن يدل بالتضمن على الصفة، الاسم لابد أن يكون علم على الذات وتضمن الوصف. أحسنتم. الأخت أو الأخ المشرف رقم 12 بيقول ما يتعلق بأسماء الله عز وجل الحسنى لابد أن تكون أعلاما وأوصافا، لأن الاسم لابد أن يكون علما على ذات الله وتضمن الوصف. لا ينفكاني. الأخ خليل الفلسطيني بيقول لا ينفكاني، كلام مظبوط، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له والحمد لله وصلنا له. إن أسماء الله لابد أن تدل على الوصف وتدل أيضا على الذات، وده اللي قلناه زمان إن الاسم يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى الصفة، ويدل بالتضمن على ذات الله وحدها أو على الصفة وحدها. كده يبقى احنا فاهمين القضية بشكل كويس جدا جدا. دي هنحطها عامل أساسي. يبقى دلوقتي لو حبينا نقول إن عشان نتعرف على أسماء الله يلزم فيها العلمية والوصفية. العلمية الاتنين مع بعض، دلالة الاسم على الذات وتضمن الاسم للوصف. دي عقيدة أهل السنة والجماعة زي ما فهمناها، وأي واحد دارس عقيدة وعنده فهم في العقيدة لازم هيكون ده اعتقاده وفهمه. نيجي للسؤال الثاني بقى، واحد يقول إيه هو ربنا سبحانه وتعالى له كم اسم؟ ما هو العدد الكلي لأسماء الله؟ احنا بنحاول نبسط المعلومة على قد ما نقدر عشان عامة الناس اللي بيشوفونا وعشان عامة الناس اللي بيسمعونا في الغرفة الصوتية. ربنا له كم اسم؟ لو واحد سأل السؤال دي العدد الكلي لأسماء الله كم اسم ربنا سبحانه وتعالى؟ الإجابة انك تقول ان اسماء ربنا لا يعلم عددها الا الله. العدد الكلي لأسماء الله الحسنى أسماء الله لا تحصى ولا تعد، محدش يعرف يعدها خالص. ربنا بس هو اللي هو الذي يعلم عدد أسمائه. طب الدليل على كده إيه؟ الدليل على كده ما رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. خلي بالكم، أنزلته في كتابك أي مما سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك أي مما سميت به نفسك وأنزلته في كتابك. لاحظوا المعاني دي لأنها مهمة جدا. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني بقول إيه الأول بدأ بالتعميم، أسألك بكل اسم، هو يريد أن يدعو الله بأسماء كلها ما علم ولا ما لم يعلم، فقال يا رب أسألك بكل أسمائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. دي وصف لكل اسم هو له، لأن محدش إحنا مش اللي هنسمي ربنا. التعميم ده هو تعميم يصف به النبي صلى الله عليه وسلم إن كل اسم من أسماء الله سمى الله عز وجل نفسه به. أو أنزلته في كتابك أي مما سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك أي مما أنزلته في كتابك. مش ان واحد يتخيل كده انه ممكن هو يألف لربنا اسم، ما ينفعش. ليه؟ لان المخلوق اصلا ما كانش موجود، والاسماء دي اصلا ازليه وابديه، فهو مين اللي سمى الثاني؟ لعلها فهمت. او استأثرت به في علم الغيب عندك مما سميت به نفسك برضه، لعل الفهم ده بتاع الحديث يكون وصل لكم. لان لو انتوا فهمتوا الحديث صح خلاص ما فيش اي مشكله في المساله دي. يبقى عدد الكل لاسماء الله ربنا له كم اسم؟ ما حدش يعرف له كم اسم. ما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن لاحد حصره ولا الاحاطه به. واحد يقول طيب امال بقى الحديث اللي بيقول حديث ابي هريره إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن لله 99 اسما وأكدها وقال 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والحديث رواه البخاري ورواه مسلم وحديث يعني هو ده الحديث اللي موجود في كل كتب السنة وعن صحابي واحد اللي هو أبو هريرة وأكثر من 50 رواية إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وفي رواية من حفظها دخل الجنة عند مسلم. هل معنى كده أن أسماء ربنا سبحانه وتعالى محصورة في 99 محصورة في العدد ده؟ نقول لك لا، دي جملة من أسماء الله أنزلها في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في الوحي، إنما العدد الكلي عدد أسماء الله لا يعلمه إلا الله. يبقى إذن الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، وإنما يدل على أن هذا العدد من جملة أسماء الله التي لا يعلم عددها إلا الله والتي تعرف بها إلى عباده في الدنيا. يعني ربنا نزلنا 99 اسم عشان نتعرف بها في الدنيا. ومن أحصى هذه الأسماء من الكتاب والسنة على مراتب الإحصاء المعروفة دخل الجنة. يبقى إذن دلوقتي إحنا بنجمع بين حاجتين، واحد يقول إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى 99، هم فعلا طلعوا 99، 99 اسم. ال 99 اسم اللي طلعوا في أسماء الله الحسنى أي المطلقة في الدلالة على الحسن، هذه الأسماء من جملة أسماء الله الكلية الغيبية اللي ربنا أنزلها إلى عباده ليدعوه بها من خلال ما سمى نفسه به بالنص والدليل اللي وارد في الكتاب والسنة. طيب ديت معلومة أخرى عرفناها. يبقى لما واحد يسألنا ما عدد أسماء الله كام، نقول له قصدك إيه، عدد أسماء الله اللي تعرف به إلى عباده ولا أسماء الله الكلية؟ لا، عدد أسماء الله الكلية، نقول الله أعلم، ما استأثر الله به ما حدش يعرف عدده كام، لكن اللي موجود في الكتاب والسنة فيه 99 اسم. فيه 99 اسم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. طيب واحد يقول يعني إيه من أحصاها دخل الجنة، أو ما هي مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى؟ الإخوة والأخوات معايا ويعني واضح الكلام؟ إن شاء الله يكون المشاهدين واضح عندهم الكلام، واللي معانا على الغرفة الصوتية برضو لغاية دلوقتي ماشيين معانا وفاهمين فهم جيد ولله الحمد. ما هي مراتب إحصاء أسماء الحسنى؟ المراتب يعني زي درجات، لازم الواحد يقطع الدرجات ديت ويجمعها كلها، المراحل ديت المرحلة الأولانية نعملها، المرحلة الثانية نعملها، المرحلة الثالثة نعملها، لغاية ما نعدي هذه المراحل أو هذه الدرجات أو هذه المراتب فيتم الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى. إحصاء الأسماء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة أمر طبعا له من الأهمية والمكانة في قلوب المسلمين ما تتطلع إليه نفوس الموحدين، وخصوصا لما يكون واحد فاهم الأسماء الحسنى، واللي عاش مع أسماء الحسنى بيحس بنعمة عجيبة جدا جدا، إن يعني سبحان الله يعني فقه وفهم في الأسماء الحسنى بيبقى له لذة مختلفة في القضايا الإيمانية عندما يشعر الإنسان بعظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلال فهم أسمائه وصفاته. إحصاء الأسماء الحسنى له عدة مراتب، مش بس إن الواحد يحفظ الأسماء ويعدها في أنشوده زي ما بعض الناس بيتوهم، أو إن هو يجمعها من كتابه والسنة وبس، لا، في مراتب أو عدة درجات. المرتبة الأولى إن إحنا نجمع الأسماء بألفاظها وعددها وبأدلتها التي وردت بها في كتاب الله أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأول أول حاجة في الإحصاء إن أنا أجمعها اسم اسم، وبعد ما أجمعها اسم اسم وتأكد من النصوص اللي وردت إن هي من الوحي يا إما قرآن يا إما حديث صحيح، أعمل إيه؟ أحفظ. يبقى دلوقتي إحصاء ألفاظها وعددها هيلزم فيه ان انا ادور على كل اسم بدليله وبعد كده احفظه. واحد يقول يعني لازم ان انا احفظ اسماء الله الحسنى؟ والله لو انت عايز تدخل الجنه وباب من ابواب الجنه والمصارعه في الخيرات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنه، نص كلام النبي عليه السلام. هذه فرصة عندك، احفظ أسماء الحسنى تدخل الجنة. إيه رأيك في الحكاية دي؟ دي مرتبة من مراتب، يعني مراتب الإحصاء. يبقى أول مرتبة إحصاء ألفاظها وعددها، وإحصاء الألفاظ وعددها يتطلب ذكر الدليل على كل اسم. يعني أشوف الاسم ورد فين واحفظه من داخل النص، مشان اللي أغير فيه ولا ألعب فيه، لا، الاسم يرد كما هو وبعد كده أحفظ الأسماء. وده كلها تعتبر مرتبة من المراتب، مش الجمع بس، يعني الجمع بالدليل والحفظ ده يعتبر في حد ذاته مرتبة. ودي يعني الحمد لله أصبحت ميسورة وسهلة، الناس تتعرف على أسماء الله بأدلتها. الأمر الثاني، أنت فهمتها أو حفظت، أقصد حفظتها، فهمت معناها؟ إيه معنى كل اسم الأسماء؟ يبقى المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. أولا يؤمن بأن أسماء الله الحسنى 99 الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول، إزاي هي اسم على مسمى؟ هذا المطلوب بقى منها. يبقى تاني مرتبة، إزاي تعرف أن أسماء ربنا سبحانه وتعالى أسماء على مسمى؟ فأسماء على مسمى هتطلع منها كام؟ 99 صفة. والعملية دي برضو ما هي السهل، عشان كده هقول لك إيه، واحد جمع 99 بأدلتهم خلاص كده يدخل الجنة؟ لا، ده فيها حاجات تانية. ازاي ان هو يفهم كل اسم والوصف اللي دل عليه؟ ازاي تبقى اسماء على مسمى؟ فلا بد ان يعتقد ان هذه الاسماء تدل على الصفات مطابقة وتضمنا ولزوما، وان الصفات اللي دلت عليها هذه الاسماء صفات حقيقية في حق رب العزة والجلال، معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وأنها لا تخضع للأقيسة التمثيلية والشمولية التي يستخدمها أصحاب المذاهب الكلامية. كده يبقى احنا فهمنا المرتبة الثانية. طب المرتبة الثالثة بقى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنا فهمت الوصف اللي دل عليه الاسم، وعرفت يعني ايه اسماء على مسمى، عرفت كويس. يبقى ساعة ما تحس بالحاجة في حياتك دور على الاسم اللي يناسب حالك، واطلب رب من ربنا سبحانه وتعالى، فهو الاسم الاعظم اللي هيناسب حالتك ووضعك اللي انت فيه. يبقى دعاء الله بها المرتبة الثالثة، فيدعو الله بالاسماء 99 التي اخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن وجودها في الكتاب والسنة، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. حدع بها، أدعو الله عز وجل بلسان المقال ولسان الحال، يعني بالكلام وبالفعل. بالكلام إنني أثني على الله عز وجل بذكرها، يعني أنا لما أطلب من ربنا سبحانه وتعالى حاجة فأذكر الأسماء قبل ما أطلب، قل اللهم أنت الرحمن الرحيم فارحمني، أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، فأذكر إيه؟ ده اسمه ذكر بلسان المقال، كلام يتقال، اسمه دعاء مسألة، أتوسل إلى الله عز وجل بما يناسب حالتي بذكر الأسماء اللي فيها الثناء على الله عز وجل، فيدعو الله بها كما ورد في قوله ربنا، يقول ربنا عن أهل الإيمان يعني، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأخ خليل الفلسطيني بيقول تحريك عضلة اللسان، لا مش عضلة اللسان، هو يتكلم يعني، إنما عضلة ما ممكن واحد يحرك عضلة اللسان وقف البق، لكن هو أهم حاجة عنده اللي يعنينا هنا أن يطلب من الله متوسلا إليه في دعائه فيثني على الله عز وجل بذكر هذه الأسماء. أو زي ما الرسول قال مثلا في حديث زيد بن أرقم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم آتي نفسي تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هنا في اسم الولي والمولى، وإن كان ورد مقيد هنا لكن هو طبعا من الأسماء المطلقة اللي احنا عرفها، فدعا الله عز وجل باسم المولى. وزي ما صح من حديث عائشة: اذهب بأس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لغدر سقما. ده اسمه دعاء المسألة. دعاء ايه؟ أسمع تاني، دعاء المسألة. ودعاء المسألة بيبقى بلسان المقال، واحد بيدعو الله عز وجل بالقول من خلال ذكر الأسماء والثناء على الله عز وجل بهذه الأسماء. النوع الثاني بقى من الدعاء اسمه دعاء العبادة. يعني ايه دعاء العبادة؟ يعني سلوكك انت يكشف ان انت بتوحد الله بكل اسم. واحد يقول ازاي دي الحكاية دي؟ يعني مثلا نقول مثلا واحد فقير وفي أشد الحاجة، لكن تيجي تبص تلاقيه بيتعفف عن السؤال وقلبه متعلق بالغني، وإن ربنا يهيئ الأسباب قبل ما يطلب من الآخرين، ولذلك بيطلب بصعوبة جدا جدا. واحد يقول يعني ما يطلبش يعني عشان يبقى موحد؟ لا، يطلب على اعتبار إن دي أسباب ممكن ياخد بها، بس قبل ما يطلب يعني هو متوجه إلى الله تبارك وتعالى قبل كل حاجة. لكن حالته نفسها لو انت شفت هتقول الراجل ده بيقول يا رب من غير ما بيتكلم، بيقول يا غني من غير ما بيتكلم، بيقول يا قوي من غير ما بينطق. يبقى هنا دلوقتي ان حال العبد نفسه، سلوكه، فعله، ان كان فقير بيستعفف ويتعفف عن السؤال. طب وان كان غني هيوحد الله في اسم الغني ازاي؟ بان يتواضع لربه ويظهر بمظهر الفقر والضعف، لا يتكبر ولا يتعظم، بل يطلع متواضع وهو من أغنى الخلق، ربنا أغناه، ده يوحد الله. يعني لو شفت واحد غني وهو متواضع لربنا أقول لك ده بيوحد الله في اسم الغني، ولو شفت واحد فقير وهو بيتعفف عن السؤال أقول لك ده بيوحد الله عز وجل في اسم الغني. كده فهمت حالة نفسية وسلوكية زي ما المشرف بيقول: إن كان فقيرا يتعفف، وإن كان غنيا بأن يتواضع لربه ويظهر لربه من مظهر الضعف. كده فعلا يبقى فهم التوحيد. ويا سلام بقى لو واحد حس بقيمة هذه الأدعية، دعاء العبادة، من خلال فعله وحاله وسلوكه، وظهر بهذا المظهر في كل اسم من أسماء الله عز وجل. إزاي يظهر بالمظهر اللي يوحد الله عز وجل فيه؟ يعني خصوصا لما يكون مثلا في حال مرضه وهو قلبه يتعلق بالله عز وجل، لسان الحال ولسان المقال. وانا اذكر واحد من عامة الناس، كنا في ايام الحادث ربنا يعافينا وعافيكم، واحد من عامة الناس وكان رجل سعودي مسلم ويشتد عليه الالم، يتوجه الى ربه يقول ما لي حدا غيرك، ما لي حدا غيرك، وهو بيتكلم بيستغيث ربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي يشوفه يقول الراجل ده يعني مش محتاج ان هو يعني حد يعبر باللسان عن واقعه وواقع حاله، هو بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى من شدة ما يتلاوى من الألم، لكن التوحيد جعله يتعلق برب العزة والجلال في طلب الشفاء، وهو بيقول ما لي حدا غيرك، يفتقر إلى رب. ده معنى الافتقار إلى رب العزة والجلال، الافتقار الحقيقي، إن حياته كلها يظهر بمظهر الافتقار إلى رب العزة والجلال، في إن هو فقير بذاته والله عز وجل هو الغني بذاته في كل ما له من أسمائه وصفاته. فهنا الدعاء بيبقى اسمه دعاء عبادة، وده المقصود بدعاء العبادة اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى، أو دعاء العبادة هو المقصود بقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي عبادتكم لله عز وجل وتوحيد العبادة لله عز وجل. طيب أظن كده عرفنا مراتب الإحصاء، وسهلة المعلومة فيها مش صعب ولا حاجة. تعالوا بقى ندخل في الموضوع شوية ونتكلم بصبغة علمية. أهل السنة والجماعة بيقولوا الأسماء الحسنى التوقيفية، وإحنا حاولنا من خلال الدراسة في أسماء الله الحسنى إن إحنا نبحث عن الأسماء التوقيفية. فواحد يقول لك إيه يعني حكاية الأسماء التوقيفية؟ ما معنى كلمة توقيفية؟ وما معنى قول أهل السنة من الأسماء الحسنى التوقيفية على النص؟ الحمد لله. أهل السنة والجماعة بنقول اتفق علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم، على الرغم من تناحرهم ومن تضاربهم في أشياء كثيرة، إلا من شذ من أهل البدع زي المعتزلة. يعني المعتزلة بس ومعهم طائفة تانية اسمها الكرمية من سائر فرق المسلمين، بيقولوا اللي هم أهل السنة الجماعة، يعني أهل السنة الجماعة بيقولوا يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة، أي عند ما جاء في الكتاب والسنة بذكر أسماء الله نصا دون زيادة أو نقصان. يعني ما حدش يغير في الاسم اللي ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله. الاسم ورد أقف عنده وأقول دي اسم أسماء الله، بالشرط زي ما قلنا يكون في علمية ويكون في وصفية وضوابط هنذكرها. إن أسماء الله الحسنى توقيفية على النص، لا مجال للعقل أبدا في استحداثها أو إنشائها أو اختراعها. محدش يألف لربنا سبحانه وتعالى أسماء ولا ينشئ له أسماء ولا يخترع له أسماء. أسماء وردت ليس لك إلا أن تصدق بها، إنما أنت تألف لربنا أسماء من أفعاله أو من أوصافه أو من معاني تراها أنت من معاني الكمال، لا لا يجوز، ما ينفعش. وكذلك اتفقوا على أن أسماء الله عز وجل أزلية أبدية غير محدثة ولا مخلوقة، يعني أسماء مل يعني ليست لها بداية ولا نهاية، بل هي أسماء أولية بأولية الحق وآخرية بآخرية الحق سبحانه وتعالى. واتفقوا أيضا على أن من قال باستحداث اسم لله لم يسمي نفسه به أو اخترع اسما لم يرد عليه دليل قرآني بنصه أو دليل نبوي صحيح ينص على ذكره فهو معتزلي ضال وجهمي رضيء. اللي هم قالوا كده ان اللي هيألف لربنا اسم او يخترع له اسم ما وردش في القرآن والسنة بنصه فهذا سلك مذهب اهل الضلال من المعتزلة الذين فرقوا الأمة والذين ضلوا وعطلوا اوصاف الحق سبحانه وتعالى. اللي بيألف لربنا اسماء بيعبس في اسماء الله عز وجل. ليه؟ لان احنا اصلا لا يمكن للعقل البشري مهما بلغ من الكمال ان هو يحدد لربنا ما يستحق من الاسماء. انا اقدر اقول يا رب انت الاسم ده ينفع لك والاسم ده ما ينفعش، ردوا اللي موجودين في الغرفة الصوتية كلهم، حد يقدر يقول يا رب الاسم ده ينفع لك، ينفع سميك المنعم لان انت قلت صراط الذين انعمت عليهم، وما ينفعش اسميك الدار او ينفع اسميك الدار وما اسميكش الرشيد، ينفع يا ربي لك كذا وما ينفعش؟ ردوا علي، لا لا يجوز لاحد ان يخترع لله عز وجل اسما مش انا اللي سميه، هو يسمي نفسه ينزل اسماءه. اين الدليل في الوحي؟ قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا دوري ان انا اصدق ان ده من اسماء ربنا، احصيه احفظ الاسم افهم معناه دلالته على الوصف ادعو الله به دعاء مساله ودعاء عباده، ده دورنا. يبقى دورنا تجاه اسماء الله الجمع والاحصاء ثم الحفظ والفهم والدعاء، دعاء مساله ودعاء عباده. إنما هتقول لي واحد يقدر يحدد ربنا الكمال اللائق به، هو مين اللي يسمي مين؟ يبقى تسمية رب العزة والجلال بما لم يسمي به نفسه قول على الله بلا علم، وهذا أمر حرمه الله على عباده، زي ما ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى في عبارة عايزين نحفظها والمشاهدين يحفظوها واللي على الغرفة الصوتية يحفظوها. دورنا تجاه أسماء الله الحسنى الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء. ها دورنا تجاه أسماء الله الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء. ضروري العبارة تتحفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحصاها دخل الجنة، لكن ما قالش من أنشأها أو اخترعها أو اشتقها أو سمى الله عز وجل من عند نفسه بها. عمر من رسول الكذب قال إن لله 99 اسما 100 إلى واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فاللي يقول لك أنا هشتق ربنا اسم بس بشرط الكمال، نقول له لا، مش أنت اللي هتألف ربنا أسماء، ريح نفسك. أنت تسمع الاسم وتاخده بالدليل وتدعو الله عز وجل به دعاء مسألة ودعاء عبادة. إنما تعمل ربنا كأن واحد مولود وأنت اللي هتسميه، كلام ده صفة البشر. هو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش له اسم وبعدين تجيت هتسميه، أنت اللي هتسمي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اللي هيسمي ربنا باسم من عنده نقول له استنى، أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول لك والله أصلاً شفت إن الفعل دي فيه كمال وده لأفعال الله، وإن المعنى دي فيه كمال فأسميه يعني من عندي. أقول له لا، ما ينفعش الكلام ده. يبقى قال من أحصاها دخل الجنة، ما قالش من أنشأها واخترعها واشتقها بشرط الكمال. يبقى دورنا تجاه الأسماء إيه؟ ها؟ الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء. العبارة دي لازم تحفظوها بالله عليكم، كرروها دايما، علشان دي عدم وضوحها أدى إلى حدوث لبس بين كثير من الناس، وتنكبوا عن فهم السلف الصالح وعن طريقتهم، لأن فهم السلف مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. فإن ورد الخبر بذكر الاسم ذكرناه، وإن ورد وصدقناه، وإن ورد الخبر بذكر الوصف صدقناه وصفا، وإن ورد الخبر بذكر الفعل صدقناه فعلا. وهذا هو كمال العدل لمن أراد أن يتبع ولا يبتدع. ده بالنسبة لهذه القضية. طيب خلي بالكم بقى، الكلام ده عقيدة أهل السنة والجماعة، في مناظرة وقعت بين إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري. احنا قلنا الأشعري شيء والأشعرية شيء تاني. الأشعري مات سنة 324، وبين شيخه أبي علي الجبائي المعتزلي، اللي هم بيقولوا ينفع ان احنا نسمي ربنا على مزاجنا، زي هم بيقولوا بيقيسوا ربنا على الإنسان. طب الإنسان ده لما بيتولد بيسموه، اهو عنده بنفس الكلام كده، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى احنا اللي نسميه، له اسماء احنا نخترعها احنا. فده كلام مبتدع. فدخل عليهما رجل يسأل هل يجوز ان يسمى الله عز وجل عاقلا؟ اما واحد يجي يحسب اقول لك ايه، ما هو يا شيخ لازم نقول ان ربنا عاقل، لان لو قلناش ان ربنا عاقل هيبقى ما هوش عاقل، يبقى اما يجي يالف كده يعني، نقول لا ما ينفعش. فابو علي الجبائي بيقول له لا يجوز، ابو علي الجبائي ده معتزلي، يقول لا يجوز، لان العقل مشتق من العقال وهو المانع، والمنع في حق الله محال، فلا يصح اطلاق العقل على الله. يعني هو بيقول ما ينفعش نسمي ربنا العاقل، واحنا بنقول برضه ما ينفعش نسمي ربنا العاقل، بس ليه احنا بنقول لا نسمي الله عاقلا، وليه ابو علي الجبائي بيقول لا نسمي الله عاقلا؟ فابو علي الجبائي جاب علة عقلية، يعني انت اللي بتحكم بتقول ينفع عشان كذا وما ينفعش عشان كذا، فبقول لك ما ينفعش اسميه عاقل، لان العقل من المنع، العقل يعني من الرباط، اعقلها وتوكل يعني اربطها، والمنع في حق الله محال، ما ينفعش هذا الامر في حق الله. فابو الحسن الاشعري قال له ايه؟ قال له الكلام ده ما ينفعش، لانه على قياسك ما نقدرش نسمي ربنا حكيم، لان اسم الحكيم مشتق من حكمة اللجام، وحكمة اللجام الحديدة اللي بتوضع في فم الدابة عشان تمسكها وتشكمها وتمنعها من الحركة، وده ما ينفعش في حق ربنا. يبقى لازمك أن تمنع إطلاق اسم حكيم على الله زي ما منعت العقل. الكلام مظبوط، لو أنا بحسبها بالعقل هقوله ما ينفعش يتسمى عاقل، فهيقول له ما ينفعش يتسمى حكيم، لأن عاقل من العقل وهو الربط، وحكيم من حكمة اللجام بتحط في فم الدبة، فازاي هتقول الكلام ده على ربنا؟ فطبعا ابو الحسن الاشعري لما قال له كده جه ابو علي الجبائي، وابو علي الجبائي ده شيخه اللي مربيه، لان بعد ما مات ابو الحسن ابوه الحسن نفسه لما مات والدته اتجوزت ابو علي الجبائي، وابو علي الجبائي المعتزلي هو اللي ربى ابو الحسن الاشعري، فكان دايما بينهم مناظرات ومناقشات على طول. فبقول له يعني انت ليه منعت ان يسمى عاقلا واجزت ان يسمى حكيما؟ المعتزلي اللي هو ابو الجبائي ده، ابو علي الجبائي بيسال ابو الحسن الاشعري، فابو الحسن الاشعري قال له عشان حاجه بسيطه بس، ان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه حكيما ولم يسمي نفسه عاقلا. انا باخد الاسم من الكتاب والسنه، الاذن الشرعي مش القياس اللغوي. ربنا سمى نفسه حكيما فسميته حكيما، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته عاقلا، لكن ربنا ما سماش نفسه عاقل. يبقى في هذه الحالة ما ينفعش ان انا ألف ربنا اسماء من عندي تحت مسمى ان انا هشوف الكمال فين اللائق ورب العزة والجلال. اتفهمت المسألة دي؟ لعل يكون المشاهدين فهموها واستوعبوا. طيب ابو حامد الغزالي مع انه هو صوفي واشعري مات سنة 505 بيحتج على ان الاسماء الحسنى توقيفية، يعني لازم ياخذ الاسم من الكتاب او من السنة. قالوا بيقول ايه؟ اسمعوا بيقول اتفق العقلاء على انه لا يجوز لنا ان نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به ابوه، ولا سمى نفسه به، وكذلك كل كبير من الخلق. يعني ما ينفعش تيجي على واحد كده تقول له ايه انت اسمك ايه؟ اسمك مثلا عباس، فهقول لا عباس ده ما ينفعش، هنسميك اسم تاني، نسميك محمد او رشيد. قال لا ده اسم يا اخي. لك يا سيدي وماله، من محمد احسن من عباس، اخي بالك ازاي؟ او واحد تاني مثلا اسمه حزين، فاقول لك والله بلاش حزين دي، خليها ايه سعيد، ما ينفعش. او واحد اسمه عبد الستير او عبد الستار، مع ان ده غلط والستار مش من اسماء ربنا، فجي واحد قال لا اسم عبد الستار ايه، شيل الاسم ده واكتب عبد الستين، او انا هكتب لك الشيك باسم عبد الستين مش عبد الستار، لان الستار مش من اسماء الله. هقول لك طب ماشي يا سيدي، الستار مش من اسماء الله، بس لو كتبت عبد الستير مش هيرضوا في البنك يصرفوا لي الشيك، يعني شوفوا ازاي. فابو حامد الغزالي بيقول لك لا يجوز لنا ان احنا نسمي واحد زي الرسول عليه السلام، او نسمي الرسول عليه السلام او اي واحد كبير من الخلق، او عادي حتى ان احنا نغير في اسمه، والا يبقى في هذه الحاله هيبقى تزوير في اوراق رسميه. يعني اذا كان ده تزوير في اوراق رسميه بالنسبه للمخلوق، امال تسمي اللي بيلعب في اسماء ربنا وعايز يخلي ربنا سبحانه وتعالى يعني مشاع في مساله التسميه، نسميه كذا ولا نسميهش كذا؟ لا، مش تزوير بقى، اسمه الحاد في اسماء الله، هو ده الصح. يبقى دلوقتي اغلب المخالفين ما عدا المعتزله، يعني شوف المعتزله بس ومعاهم الكراميه، انما المخالفين كلهم ابو حامد الغزالي وابو الحسن الاشعري، ابو الحسن الاشعري اهل السنه، الاشعريه نفسه، المتكلمين الاشعريه، ائمه الصوفيه، حتى ائمه الصوفيه، نعم كتب الصوفيه بتقول الاسماء الحسنى توقيفيه على النص لا زياده فيها ولا نقصان. حتى الشيعه بيقولوا توقيفيه على النص، بس قالوا توقيفيه على نص الائمه، لان الائمه بيوحى اليهم، مع ان الشيعه زي ما انتم عارفين الشيعه الاثنى عشريه بالذات مجوس، بس بيقول لك احنا ناخدها توقيفا من الامام، وطبعا هم لا قصدهم لامام ولا غيرهم، ما قصدهم افساد الدين، وانه يعني العقيده اللي قامت عند سائر العقلاء لابد في كل اسم من دليل نصي صحيح يذكر فيه الاسم نصه. فدورنا تجاه الاسماء الحسنى الجمع والاحصاء، ها؟ ثم ايه؟ الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والانشاء. العباره دي يا ريت اسمعها من الحاضرين وكل واحد يكتبها، دورنا تجاه الاسماء، وكذا المشاهدين اللي قاعدين بيسمعونا او بيسجلوا الكلام، نقول الاسماء الحسنى دورنا كمسلمين وعقيدتنا تجاه الاسماء الحسنى دورنا تجاه الأسماء الحسنى الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء. أحسنت. هنا سؤال ممكن واحد يقول لك إيه؟ طيب يا شيخ دلوقتي أبو حامد الغزالي قال الأسماء توقفي على النص، وما هو في كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى شرح أسماء ما عليهاش دليل في الأسماء المشهورة، يعني هو شرح الأسماء المشهورة واعتبرها كلها صحيحة، ليه؟ ها حد يعرف يقول ليه؟ إيه السر في أنه شرح الأسماء المشهورة؟ سكتوا. ها السر في كده ان كان مفكر ان الاسماء المشهوره حديث صحيح مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني هو اصلا يرى التوقيف. اهو انت الاخ علي لابد انه اشتق وانشا، لا لا يعلم بادراج الحديث. احسنتم، لا يعلم بادراج الحديث، هو ظن انها ايه صحيحه. وزي كتير من الناس حتى في عصرنا مثلا الشيخ الشعراوي شرح الاسماء المشهوره وهو بيرى زي ابو محمد الغزالي بالظبط الاسماء لازم تكون توقفيه على النص. طب السر في كده هم مفكرين الحديث صحيح، واغلب الناس فكروا ان الشهره معناها ان دي اسماء صحيحه متفق على صحتها لان موجوده في اخر المصاحف، ودي كانت الكارثه او الخطا اللي وقع فيه كثير من الناس. طيب السؤال بقى هنا اللي عليه الدور، هل صح تعيين الاسماء ال 99 في نص واحد؟ يعني الاسماء المشهوره دي جت ازاي؟ مين اللي قال؟ الرسول قالها في حديث. هل صح تعيين الأسماء التسعة والتسعين في نص واحد؟ لا ما حصلش. المتفق على ثبوته وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى إحصاء الأسماء، قال من أحصاها دخل الجنة، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين الأسماء الحسنى التسعة والتسعين أو سردها في نص واحد ورا بعض كده زي ما بيغنها فلان وفلان من الناس وقاعدين بيغنوا ورددوا فيها مع انها ما هياش حديث ولا وحي. المشكله في اللي عرف، انما لسه مش عارف معذور. والامر ده للاسف ان اهل العلم قديما وحديثا واهل الحديث منهم خصوصا يعلمون جيدا ان هذه الاسماء المشهوره اللي موجوده في اخر المصحف بيكتبوها في اخر المصحف وموجوده في الشوارع حتى فين؟ والله في مكة المكرمة، في مكة المكرمة في شوارعها كاتبين الأسماء دي. طب انتوا سميتوا ربنا بالأسماء دي على أي أساس؟ إذا كان أصلاً الأسماء المشهورة مش حديث ثابت، ده مدرج من كلام راوي مش كلام الله عز وجل، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حزم بيقول: وجاءت أحاديث في إحصاء 99 اسماً مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً. طب الأسماء ناخدها إزاي؟ فيقول لك: فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر. هو ده الكلام. يقول بالتوقيف ابن تيمية، بيقول عن الأسماء المشهورة اللي وردت في رواية الترمذي، وبرضه وردت في رواية ابن ماجه في تعيين الأسماء 99 وسردها كده زي ما الناس بتغنيها، بيقول: وقد اتفق ده كلام ابن تيمية أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. وإحنا ما بناخدش عقيدتنا إلا من القرآن والسنة، أما كلام السلف فهو غير معصوم، كل يؤخذ من كلامه ويرد. هم قالوا كده: إن صح الحديث فهو مذهبي، اعرضوا كلامنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فما وافق خذوه وما خالف ردوه. انتوا معايا في الكلام ولا ها؟ اي واحد قاعد وسمعنا دلوقتي هذا كلام شيخ سامي تيمية. طيب ابن الوزير اليماني مات سنة 840 بيقول ايه؟ تمييز التسعة والتسعين اسما عشان اميزهم واعرفهم واعدهم يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني. يعني إيه نص متفق على صحته؟ يعني نص يكون وارد في الوحي في القرآن أو ورد في السنة وصحيح. يتسرد فيه الأسماء من أول اسم لآخر اسم اللي هو 99، أو توفيق رباني. يعني إيه توفيق رباني؟ يعني يقوم أحد من أهل العلم بتتبعها وجمعها بأدلتها من نصوص القرآن والسنة المتفرقة ويرتبها لنا ويسردها لنا. هذا معنى كلمة توفيق رباني. يبقى تمييز 99 يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني. ده كلام من الوزير اليماني. وبيقول لك إيه كماني؟ وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها. ده شرح كلامه، هو بيشرحه نفسه بيفسره مشان اللي كنت بقوله. وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها. يعني ايه عدم النص المتفق على صحته في تعيينها؟ ها، يعني ما فيش آية ولا حديث فيها سرد 99 ورا بعض. يبقى التوفيق الرباني. عشان كده بقول فينبغي عشان يحصل التوفيق الرباني في تعيين ما تعين منها، عشان اقول ده هو اسم واحد اثنين ثلاثة وعدهم لغاية 99، فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع الى ما ورد في كتاب الله عز وجل بنصه، بنص يعني الاسم يذكر بنصه، او ما ورد في المتفق على صحته من الحديث. يعني لازم حديث يكون متفق على صحته. والله ما هو ده كلامي، ده كلام ابن الوزير اليماني. ليه؟ لان انتوا يعني المشاهدين واللي موجودين في الغرفة الصوتية الان هيستغربوا ايه الضجة اللي حصلت حوالين الاسماء الحسنى، وايه السبب في الدوشة دي كلها، وليه المشايخ الكبار والناس الكبار وقفوا موقف التشويه والتجريح ومحاولة يعني ان اللي يبحث عن اسماء الحسنى ويذكرها بادلتها بدل ما نقول له جزاك الله خير نقف نحاربه بهذا الشكل. يعني شيء عجيب جدا جدا. انتوا يعني مش عارف اقول لكم ايه، لكن ايا كان هذا كلام اهل العلم وده فهمنا ولله الحمد. احنا بنقول احنا ثابتين على الحق في وقت قل من يثبت فيه على الحق، ونسال الله ان يثبتنا على الحق. نقول هذا ونسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا على الحق الى يوم ان نلقاه، والا نفتن في ديننا، لا نفتن في ديننا. لان لما يكون الحق واضح وواحد شايفه قدام عينيه والتاني بيقول لا اللي انت شايفه ده ما هوش حق، يخلي واحد يفتن في حياته على طول. هيكون سنة غلطان فعلا، خصوصا لما يكون اللي بيعارض كثرة. بقول لهم يا اخوانا دي اسم ثابت بدليله، والناس بيقول لك لابد من الاسم بنصه. الامير الصنعاني مات سنة 852 بيقول اتفق الحفاظ من ائمة الحديث ان سرد ادراج من بعض الرواة. وابن حجر بيقول في نفس السنة مات فيها 852 بيقول التحقيق ان سردها من ادراج الرواة. يبقى كل اسم لازم يؤخذ بنصه اللي ورد في القرآن او ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ومن فعل ذلك نقول جزاك الله خير، مش نشككه في دينه. انا والله جه وقت من الاوقات قلت لا لا حول ولا قوة الا بالله. لا، الناس كلها تكون يعني انا بفهم غلط من القرآن والسنة ولا ايه بالظبط؟ ده انا بقول الاسم اهو ومكانه اهو، فليه كل الكلام ده؟ سبحان الله. لكن ايا كان معلش تحملوني، كيف ظهرت الاسماء المشهوره منذ اكثر من 1000 عام؟ واحد هيقول طيب يعني معنى كده احنا فهمنا ان الاسماء المشهوره ما هيش موجوده لا في القران ولا في السنه في نص واحد كسرد الاسماء 1 2 3 كده تعد لغايه ما 99 اسم. امال ظهرت ازاي؟ كيف ظهرت الاسماء المشهورة اللي بقى لها أكثر من 1000 سنة؟ الحديث اللي أخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ما فيش ولا واحد صحابي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة بس، عبد الرحمن بن صخر. طيب أبو هريرة مات سنة 57، ما فيش ولا واحد من الصحابة سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقول الحديث ده. طب هل حد من الصحابة، احتمال ابو هريره قالوا لحد من الصحابه بس ما نعرفش هو مين، انما ما فيش ولا واحد روي عنه انه سمع الرسول بيقول ان لله 99 اسما 100 الا واحد الا ابو هريره. وروي عن بعض الصحابه زي ابي ذر وسلمان الفارس وابن عباس وابن عمر، لكن كل الكلام ده لم يصح، روايات واهيه. لكن لم تظهر الاسماء المشهوره بسردها المتتالي المعروف الا في نهايه القرن الثاني الهجري. يعني القرن الاول والقرن الثاني ما حدش عد الاسماء دي ولا حد سردها في نص واحد. أول محاولة حصلت كانت من وليد بن مسلم الدمشقي الشامي مولى بني أمية اللي مات 395، راوي من رواة الحديث، كان يروي الحديث لنا لله 99 اسما، مات إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وبعدين هو يجمع الأسماء أو يسمع من هنا أو يسمع من هنا، ويقعد يذكر في كل درس أو في كل محاضرة 98-99 اسم. يبقى ده أول محاولة كانت في سرد الأسماء اللي نقلت إلينا، لأن كان في محاولات تانية مثلا بس ما تنقلتش لنا بالصورة دي. يعني عندنا مثلا سفيان بن عيينة واحد اسمه أبو زيد اللغوي وجعفر الصادق حاولوا يجمعهم القرآن، لكن ما أدرجوهاش في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم عارفين إن الحديث رواه أبو هريرة بس أبو هريرة ما صارتش الأسماء المشهورة. إنما الوليد بن مسلم عمل إيه؟ جمع 98 اسم بالإضافة إلى اسم الجلالة، ورتبها ابتداء من اسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن سردا متتاليا، ختمه حسب رؤيته الشخصية باسم الرشيد والصبور. ده اللي حصل. لكن الحديث في تدرجه وروايته من أيام أبو هريرة لغاية الوليد بن مسلم ما فيش ولا رواية فيها سرد الأسماء. السرد طلع في الأسماء المشهورة من بعد الوليد بن مسلم. طيب اللي عرفنا بأن الوليد بن مسلم ذكر الكلام ده إيه؟ الإمام الترمذي، يعني المسؤول عن إشهار هذه الأسماء للأمة الوليد اسمه الإمام الترمذي، لكن اللي جمعها وأدرجها الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم فسر الحديث إن لله 99 اسما مات إلا واحدة، وسرد ورا منها الأسماء 98 أو 99. لكن الإمام الترمذي في سننه هو السبب المباشر في نقلها لعامة الأمة الإسلامية وتعريفهم بها. ليه؟ لأن كتابه أصلا السنن اشتهر في الآفاق، فالأسماء دي لم تعرف على مستوى العامة في الأمة الإسلامية إلا في نهاية القرن الثالث الهجري. لما مات الإمام الترمذي وترك السنن، الرواة اللي جم بعد الوليد ومسلم ورجعوا للإمام الترمذي هم اللي نقلوا الكلام ده بعد كده مدرجة في حديث أبي هريرة اللي اشتهر إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصادها الجنة. واحد يقول لك يعني الإمام الترمذي هو اللي غلطان ولا الوليد بن مسلم اللي غلطان؟ احنا لك لا ده غلطان ولا ده غلطان. ليه؟ لأن كل واحد فيهم بالنسبة للوليد بن مسلم جمع الأسماء، ما قالش للناس إن ده وحي من النبي عليه الصلاة، هو صحيح ذكرها كتفسير، وكل رواية كان يغير في التفسير، وكل رواية يذكر 99 اسم، وفي كل مجلس يذكر 99 وينقلها ككلام، فتنقلت عنه مدرجة. الإمام الترمذي دونها في السنن، قال إن الإمام الترمذي الحديث رواه بالسند عن الوليد بن مسلم عن أبي هريرة بالسند لغاية أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ثم ذكر الأسماء سردا وأشار إلى أن سرد الأسماء في هذه الرواية أمر غريب، وهو يعني بكلمة غريب لما تذكر في السنن، أما الإمام الترمذي يقول لك هذا حديث غريب يبقى يقصد بذلك أنه ضعيف، لأن مش لما يقول غريب كل غريب يبقى ضعيف، لا، إن قال غريب وسكت بس، إنما لو قال غريب صحيح أو قال غريب حسن يبقى الحديث له درجة أخرى، إنما لما يقول غريب ويسكت يبقى معنى كده إن الحديث عنده ضعيف، وده الشيء يعرفه أهل العلم. لكن عامة الناس بقى طالما وجدوه في كتب من كتب السنة فكروه حديث، وكل اللي ذكر في كتب في كتاب الترمذي يبقى صحيح، فنقلوها مدرجة في الحديث على إن ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا بقى يتساهلوا في نقل الأحاديث بين عامة الناس والوعاظ ويكتبوها في نهاية المصحف. وانتوا عارفين كتير من المتكلمين الأشعرية وغلاة الصوفية وأصحاب المذاهب البدعية كان سبب من الأسباب في تقديس العامة لهذه الأسماء، لأنهم كانوا بينقلوها ويشرحوها في الأوراق بتاعتهم زي ما بيحصل لغاية النهاردة. وأصبحت دلوقتي القضية كلها على إن الأسماء دي كأنها قرآن ووحي، والأمر ليس كذلك. الوليد بن مسلم لما جمع هذه الأسماء ما قالش للناس إن هو يعني ده وحي النبي عليه الصلاة والسلام، لما يسألوه إن الأسماء دي سردة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عمره ما الوليد بن مسلم قال لهم ده حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لعل النقطة دي تكون اتضحت وسهلة. طيب في سؤال، كيف كان جمع الوليد بن مسلم للأسماء المشهورة؟ محاولات الوليد ابن مسلم اللي هو مات 395 واللي نقلت عنه في جمع 99 اسما كلها محاولات متعددة ومضطربة تدل بما لا يدع مجالا للشك على المعاناة الشديدة التي واجهها الوليد المسلم في جمع وإحصاء الأسماء الحسنى، فكان بيختار الأقرب من حيث ثبوتها وتحري الدليل النقل على علميتها وأن تكون بصيغة الأسماء في نصوصها، فالأسماء التي كان يذكرها للناس كتفسير شخص منه للحديث ما كانتش واحدة في كل مرة أبدا، ما كانتش متطابقة ولا متناسقة، بل فيها تناقض عجيب يتنوع الإحصاء عند الشرح والإلقاء، فيذكر لتلاميذه أسماء مختلفة عما ذكره في اللقاء السابق. الأسماء اللي رواها عنه الطبراني اللي مات سنة 360 اختلفت عن الأسماء المشهورة في عدة أسماء، القائم والدائم والشديد والأعلى والمحيط والمالك وضعها وحذف في المقابل القابض الباسط الرشيد الودود المجيد الحكيم، ها؟ واللي رواها عنه ابن خزيمة اختلفت برضه، يجيب أسماء ممكن تكون صحيحة ويحطها ويحذف أسماء ممكن تكون ضعيفة أو صحيحة، فيه اضطراب شديد جدا جدا لغاية ان في بعض الروايات 24 اسم مختلفة عن الاسماء المشهورة واللي جمعها الوليد المسلم. وعلى الرغم من كده المحاولات المتعددة والمضطربة الا ان الاسماء المدرجة التي فسر بها الوليد المسلم الحديث الذي رواه الترمذي هي الاسماء اللي اشتهرت من بداية القرن الرابع لغاية النهاردة، والناس بقى خدوها كعقيدة، واحنا لما نقوله من العقيدة مبنية على تصديق خبر الله وكل اسم محتاج لدليل، أول ما كان بيعارض اللي هم بيقولوا للناس كل يؤخذ من كلامه ورد إلى المعصوم، أول من عارض وأول من حارب وأول من وقف لتعريف الناس بالأسماء الحسنى التوقيفية بأدلتها هم اللي بيقولوا العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول وكل يؤخذ من كلامه ورد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وحاولوا يدافعوا عن الأسماء دي ولا زال بيدافعوا عنها حتى الآن بالشيء عجيب جدا جدا جدا. مش غريبة وعجيبة الحكاية دي ولا انتم مش معايا؟ وربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي سائر اخواننا الى الحق بإذنه. يبقى الاسماء المشهورة ليست وحيا مقدسا كالقرآن او صحيح السنة، وانما هي جمع واحصاء بشري، كل مسلم مطالب فيه بذكر النص التوقيفي على كل اسم منها. الأسماء المشهورة دي تعد عليها كده في مسجد وهي محطوطة على الحوائط، أي اسم مكتوب دليله فين؟ أي اسم موجود في الشارع دليله فين؟ ونبلغ المسؤولين ونقول لهم الاسم ده هو مش موجود في الأسماء الحسنى، فين هو؟ فين في القرآن وفي السنة؟ إن ما كانش موجود في القرآن والسنة شيلوه. يبقى دعوة الناس، احنا نقول الناس كده ليه؟ لان عشان نصلح الغلط. لازم صراحة الامة الاسلامية الان بتمر بمخاض. ما هو المخاض؟ بيتغربل فيها الناس، بتتغربل فيها الجماعات، وكل واحد على حسب زعمه في اتباع الكتاب والسنة بيبان. ان كنت صادقا ستنفي الخبث، افكار الجماعة دي هتتغربل واللي هيثبت على الكتاب والسنة، فلازم غربلة عامة في كل حاجة، كل حاجة نرجع فيها لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا حزبية ولا ديمقراطية ولا مذاهب بدعية ولا كلامية ولا صوفية ولا شيء من هذا القبيل، ولا حتى الضلالات في الأسماء الحسنى هنقبلها. كل واحد مسلم لازم يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بالدليل الواضح من غير لف ولا دوران. هو ده المخاض اللي بيحدث الأمة الإسلامية الآن. يعني الواحد الأحداث اللي بتحصل في العالم الإسلامي الآن وفي البلدان الإسلامية بعد هذه الأحداث الغريبة اللي حصلت في الثورات والمظاهرات وهذه الأشياء سوف تغربل كل الناس لان الناس اولا ما يقدروش يستغنوا عن دينهم، ولا يقدروا ان هم يقولوا لا عشان بعض الناس اخطا يبقى احنا هنسيب الاسلام. كلامنا مش هيحصل، الناس هترجع لدينها، بس فين الدين الصحيح؟ هو ده المطلوب. هل الطائفه الفلانيه او الجماعه الفلانيه على الدين الصحيح؟ لازم بقى كل حاجه تتقاس بالكتاب والسنه، ونرجع كتاب والسنه. فمن ضمنها الكلام على اسماء الله الحسنى، فاي اسم شفته موجود معلش دليل انا ما اسكتش بقى، انا اعرف واقول، واقول لا الاسم ده مش موجود، فين امام المسجد؟ فين الاسم ده محطوط هنا ليه؟ فين دليله؟ الاسم ده موجود في الشارع ليه؟ فين دليله؟ وكل واحد يبلغ المسؤولين على اساس ينظفوا بقى الامه الاسلاميه ويعيدوها الى اتباع السنه النبويه، وهو ده اللي هيجيب خلافه رشيده على منهاج النبوه إذا يسر الله عز وجل ورأى منا صدقا في اتباع كتابه وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأسماء المشهورة ليست وحيا مقدسا كالقرآن وصحيح السنة، وإنما هي جمع وإحصاء بشري مطالب فيها صاحبه بذكر النص التوقيف على كل اسم منها. وأي اسم لا دليل عليه في الأسماء المشهورة لا يصح نسبته إلى الله عز وجل، مردود على من جمعه، وتقديس الناس له ظنا أنه من الأسماء الحسنى لا يلام فيه الوليد المسلم ولا الإمام الترمذي الذي نقله، وإنما الخطأ بيكمن في إن عامة الناس تعودوا على ترديد أسماء لا يسألون عن أدلتها التوقيفية النصية من القرآن الكريم أو ما صح في السنة النبوية. الناس بتاخد الأمور على عامها كده، كلهم أو أغلبهم صاروا على منهج الإمعية. الناس بتقول إن ربنا في كل مكان، يبقى ربنا في كل مكان بذاته عادي، مفيش إشكال، ربنا موجود في كل وجود عادي. الإيمان في القلب، يقول لك الإيمان في القلب، أقول لك أنا مؤمن وأنا بقول لا إله إلا الله وأنا عارف ربنا كويس، أخبرك إزاي؟ يعني أقول لك يعني إيه؟ يعني أنت عارف ربنا كويس يعني مش هتقوم تصلي ولا هتقوم تنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الأمور محتاجة إلى تحمل المسؤولية. فأنا استغربت صراحة من أساتذة ودكاترة وناس كبار لما كنا نقول له من الأسماء دي مدرجة في الحديث والصح تأخذ الأسماء توقيفة من كتاب والسنة، وإن في 21 اسم الأسماء المشهورة مش من كتاب والسنة ومعلاش دليل. فأبوه استغرب، لأول مرة نعرف الأسماء دي مدرجة. والله أساتذة كبار ودكاترة كبار ومشاهير وناس كتير يعني، لكن أيا كان الحمد لله إن الآن أصبحت القضية واضحة، وإحنا هنقف عند سؤال للحلقة القادمة: الدليل على تناقض الإحصاء للأسماء المشهورة، إزاي إن الأسماء المشهورة دي فيها تناقض كبير وقع في الوليد المسلم ووقع فيه عامة الناس، والدليل على هذا التناقض اللي بيوجه أصلا لكل من أصر على أن هذه الأسماء مقبولة، لأن التناقض ده ما بتوجهش بقى ساعتها لو أنت قابلت الخطأ ده وحاولت تبرره، الناس هيوجهوا الخطأ ده للإسلام. زي دلوقتي بنقول بالضبط ان خطا بعض الشيوخ الناس بتفكروا خطا للاسلام. طب الخطا اللي وقع فيه الوليد وانت بتدافع عن اسماء ما هيش وحي، ينفع ربنا يسمى بالضر؟ فلو قلت ينفع يبقى انت جعلت الاسلام نفسه هو اللي في الغلط، مش فلان ولا فلان. فاحنا بنقول كل يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. انا حاسس ان الوقت طبعا مر بسرعة، ويعني المحاضرة عدت الساعة والربع في يعني وقت قصير جدا، لكن أيا كان أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يبارك في جميع الحاضرين والمشاهدين. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا سبلا مضيئة لتنير الطريق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يخرج الأمة الإسلامية مما هي واقعة فيه من اختلاف أو تشرذم، ويردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.